مخصوص له مثل أن تصنع له شيئا كما يقول في كلام الحديث قال كونه ضائعا مع الضائع هو صاحب العيال وهو الفقر أو تصنع لأخرق معناه وبعد ما يتبادر وجهان الناس الأخرق هو الذي لا يصنع له فالذي لا يصنع له فأنت تعيني على ذلك لو فرضنا مثلا أنت صاحب مهنة نجار وجارك أصاب عطل في بعض نواصله أو أبوابه إلى آخره فأنت إذا عنده وهو ليس باستطاعته أن يصنع شيئا من ذلك بنفسه هذه صدقة فلا يرجع تدفع له مثلا دراهم أو دنانير إذن إذا لم تستطع أن تعمل بعض العمل لتكسب به مالا فتتصدق به فلا أقل من أن تعين فقيرا زعيال على حاجاته في لبنه أو تصنع لأخرق بمهنته. فالسائل عم يتبع الرسول عليه السلام في أسئلته مرحلة مرحلة مبين الأمر طبعا هو يستفيد ففي الأول سأل عن أفضل الرقاب فتبين له أن أفضل الرقاب معناه أن يكون عنده عبد له ثمن فهو يتصدق به فهو لا يستطيع أن يحتاج إلى مال ليشتري مثل هذا العبد ويتصدق به قل فإذا كان لا يستطيع العمل ليشتري به فأحاله على أن يعيد بعض المحتاجين لمعونته ببدنه قال أفرأيت إن بعثت لا أنا بالذي يستطيع نصف المال ولا أنا بالذي يستطيع أن يعين غيره ببدنه وقوته قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على رسالك فأنت إذن إذا لم تنفق أرغام الثمن عندك ولم تستطع أن تعمل عملا لتجمع مالا فتصدق به ولم تستطع أن تعين فقيرا ببدنه أو آخر بمهنته على الأقل ابتعد عن الشر وخلص الناس من شرك هذا الابتعاد عن الشر هو صدقة تتصدق بها على نفسه وهذا سياق منتهى الفضل الله على عباده المؤمنين حيث جعل ابتعاد المسلم عن الشر والإدراء بغيره صدقة منه تعود على نفسه. الحديث الثاني هو بنفس معنى السابق ولكن من طريق أخرى قال عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صدقة قال أفرأيت إن لم يجد قال فليعمل فلينفع نفسه وليتصدق فأي رواية تفسر الجملة السابقة من الحديث السابق هناك قال أفرأيت إن لم تستطع بعض العمل هنا قال أفرأيت إن لم يجد أو لا يتصدق به قال فليعمل فلينفع نفسه وليتصدق قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل قال ليعجى الحاجة الملهوف إذا كان هو لا يستطيع أن يفعل شيئا يكتب ويتصدق إذن ليعجى الحاجة الملهوف يعني المصروب الحزين قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل قال فليأمر بالمعروف فهو صدق قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل قال امسك عن الشر فإن له صدقة قال المصنف رحمه الله باب ليس المؤمن بالطعام ثم روى بإسناده الحسن عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت عبد الله لاعنا احدا قط ليس إنسانا. وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. سالم ابن عبد الله هو سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، فهو تابعي ابن صحابي ابن صحابي. عبد الله بن عمر بن الخطاب كلاهما صحابيان. فسالم الذي هو ابن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه أو بالأحرى عما يتعلق بأبيه وعن خلقه ونظافة لسانه، فيقول ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط في حياته كلها إلا إنسانا واحدا، مرة وحده أخطأ سبقه لسانه فلعنه. وفي بعض الروايات خارج كتاب البخاري بإسناد السابق طبعا، لأن هذا الذي لعنه كان خادما له أي رقيقا عبدا مملوكا، فيظهر أنه أركبه في حاجة ضرورية فأبطأ فيها فغضب عليه غضبا شديدا ولم يتمالك نفسه إلا أن يلعنه. ولو كان الأمر بالتمني لتمنيت أن تكون هناك تلك الرواية التي رواها الإمام البيهقي في كتابه شعر الإيمان، تمنيت أن تكون هذه الرواية صحيحة، لكن في سندها انقطاع. لماذا؟ لأنها تفسر بأنه لم يكمل لفظ لعنة. بيقول لعنه الله، جاءت رواية فقال له عفا لا وعين ثم انتبه وأمسك. هذه رواية في سندها انقطاع، ورواية الصحيحة الصريحة بأنه لم يلعن في حياته أحدا إلا إنسانا واحدا مرة. وقد فسرت الرواية الأخرى كما ذكرنا آنفا أن سبب اللعن كان أو كان من سب هذا اللعن على خادم عبد له. ولكن في الرواية الصحيحة وهذا الواقع مما يدل على أن مثل هذا الصحابي الجليل إذا أخطأ فإنه يراجع نفسه سريعا عملا ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تقول وأتبع السيئة الحسنة خلقها وخالق الناس بخلق الحسن. ماذا فعل عبد الله بن عمر بعد أن تذكر أنه فعل أمرا لا يليق بالمسلم؟ بادر فأعتق ذلك العبد في وجه الله عز وجل، فكان خارج إلى كفارة وأي كفارة لمثل هذا الخطأ اللفظي. بعد أن يروي سالم هذه الحادثة عن أبيه عبد الله بن عمر وأنه لم يلعن إنسانا إلا مرة واحدة كما شرحنا، يقول أن عبد الله بن عمر كان يروي عن الرسول صلى الله وسلامه عليه أنه كان يقول لا ينبغي للمسلم أن يكون لعانا، يعني لا يجوز للمسلم أن يمرن ويعود لسانه على لعن شيء ما، سواء كان هذا الشيء الذي يلعنه إنسانا أو حيوانا أو جمادا، ذلك لأن كل ذلك من خلق الله تبارك وتعالى. ومعنى اللعن كما أظن تعلمون جميعا هو إبعاد الملعون عن رحمة الله عز وجل، أي الدعاء عليه بأن يبعده الله عز وجل عن رحمته إبعادا كليا تاما، ولا يستحق مثل هذا اللعن أو مثل هذا الدعاء إلا من كان كافرا بالله تبارك وتعالى. حتى لقد اختلف العلماء في جواز لعن الكافر فضلا عن المؤمن الكافر، اختلفوا في لعن شخص معين. فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يلعن المسلم شخصا معينا بذاته، وعلى ذلك بأن هذا الشخص المعين لا يدري أحد عاقبة أمره، ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يقول إنما الأعمال بالخواتيم، فلا يجوز من أجل هذا لعن شخص معين بذاته اللهم إلا أن يكون قد مات وعرفنا أنه مات يقينا على الكفر، ففي هذه الحالة يجوز لعن شخص معين، ولكن مع ذلك يرى بعض العلماء أنه حتى في هذه الحالة لا يحسن أن يلعن، ليس لأن هذا الملعون لا يستحق اللعنة وقد مات كافرا لله، وإنما لكي لا يعود المسلم لسانه على اللعنة. من هذه الزاوية فقط قالوا بالنسبة للكافر المقطوع وفاته عن الكفر، قالوا لا يستحق لعنه تأديبا للفظه ولسانه. وقد اختلفوا أشد من هذا الاختلاف في لعن مسلم معين بشخصه فيما إذا ارتكب أمرا يستحق اللعن عليه، فجمهور منهم قالوا أيضا لا يجوز. لكن الواقع أننا نرى في السنة ما يشهد على جواز لعن الشخص الظالم بعينه تأديبا له ورفعا له عن ظلمه. وأظن أنه قد كان مر بنا في الكتاب إما في نفس الكتاب أو تعليقا على بعض الأحاديث تلك القصة التي فيها أسلوب من أساليب الرسول عليه الصلاة والسلام اللطيفة في تربية الباغ والظالم، وفيه أن بعض الصحابة استعملوا لفظ اللعن في ذلك الجائر الظالم، وأن الرسول عليه السلام أقرهم على ذلك، والواقع أنه كان نتيجة هذا الأسلوب في سب ولعن الظالم أن يرتدع عن ظلمه. تلك القصة خلاصتها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فأمره عليه السلام بالصبر، فصبر ثم عين صبره، فعاد ساكيا له إلى الرسول عليه السلام. وهكذا فلما علم عليه الصلاة والسلام بأن هذا الجار مظلوم ومضرور قال له عليه السلام ألقي متاع ذلك واجعله على قارب الطريق. فعل، ولا شك أن هذا الإلقاء يعني واحد يطالع في زيته ويجعله في الطريق أمر يسترعي في بها الناس ويمشط أنظارهم ويستدعيهم أن يتساءلوا ما لك يا فلان، فما يكون منه إلا أن يقول فلان جاري ظلمني، فما يكون منهم إلا أن يقول قاتله الله لعنه الله. فصارت مع الناس قاتله الله لعنه الله والجار يسمع بأذنه فما كان منه إلا أن بادر إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا ليرغب في أن يعود داره ويسعى إلى بيته. فمثل هذه الحادثة تدلنا على أن لعن الظالم بعينه تأديبا له جائز، لكن هذا يكون لهذا القصد ولهذا الغرض، فلا يزال حديث هذا الباب محكما، يعني حكمه ساريا في الشريعة. لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، يعني دائما لفظة اللعن جاي ما تزرح من فمه، ونحو ذلك طبعا كل الألفاظ الكريهة البريئة، وأشبه ما يكون سببا للعن والذي يجوز هو ما يغلب على كثير من العامة من سب الدين والعياذ بالله. ألا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ التي لو قصد المتلفظ بها معناها لا خرج من دين الله كما تخرج الشعر من العزيز. وأقل ما يقال في من يتلفظ بهذه الألفاظ المكسرة أنه يعرض نفسه للمعاقبة العاجلة لو كان هناك حكم إسلامي قبل الآجلة. ولذلك جاء الحديث مقررا لمبدأ ولأدب إسلامي، فيقول لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. حيث جاء الحديث مثل جبنا هذا الحديث طبعا الجار الظالم أول ما كان ماشي ما من عجله. لما كان في اللعن استعمال له لا يريد شرعا، أتبعه المصنف بحديث آخر نحن لا نقرأه عادة لأن إسناده ضعيف، لكن الواقع أن هذا الحديث الآتي بعده وهو بلفظ إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الطياح في الأسواق، بهذا الكمال وهذا الكمال إسناده ضعيف، لكن الجملة الأولى منه صحيحة، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، جاء ذلك في أكثر من حديث واحد صحيح. ولذلك الحديث السابق فيه تأديب للمسلم أن يحافظ على لسانه أن يهجر منه لعن، ثم الحديث الذي بعده فهو أشمل وعام، حيث قال عليه السلام إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، يعني هذا يشمل كل كلام غير لا استعماله. اللفظ الفاحش سواء كان لعن او كان تبديل او كان سب وجهه او ما شابه ذلك او نسبه او اي شيء لا يجوز في الاسلام، فهذا امر لا يحب الله تبارك وتعالى صاحبه، لان انما شروره الفاحش الذي يفحش في كلامه، والمتفحش هو نفسه ولكن يتكلف ذلك ويكثر منه. الفاحش هو الذي يتكلم كلام فاحش، المتفحش هو الذي يكثر من ذلك التلفظ الفاحش ويجعله جيدنه وعادته. هذا سؤال طيب. درسنا اليوم في الباب 45 بعد المئة، وباب ليس المؤمن بالطعام، وكنا درسنا الحديث الأول منه وتجاوزنا الحديث الثاني، وأشرنا إلى أن الطرف الأول منه صحيح من غير هذا الطريق. والآن نقرأ عليكم الحديث الثالث منه، وإسناده صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام أو السلام السلام عليكم، فقالت عائشة وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال يعني الرسول عليه السلام مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. في هذا الحديث آداب إسلامية بعضها تتعلق بالمسلم في خلقه، وبعضها يتعلق مع المسلم من حيث علاقته مع الكافر. حينما يسلم الكافر عليه سلاما محرفا به عما وضع له، وبالتعبير الشامي سلام ملغوم. هكذا فعل أولئك اليهود حينما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الظاهر أنهم جاءوا وهو في بيت عائشة فسلموا سلاما كما ألمحنا لووا به ألسنتهم، وأوهم الرسول عليه السلام ومن عنده بأنهم يسلمون عليه السلام الشرعي، لكنه في الحقيقة طلبوا السلام إلى الدعاء على الرسول عليه السلام بلغتهم، حيث قالوا السام، ومعنى السام هو الموت كما جاء في بعض الأحاديث، في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام وهو الموت. فهم أعني اليهود من خبثهم ومكرهم لووا ألسنتهم السلام فقالوا السلام عليكم، وما كان ذلك ليخفى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأكياس النبهاء، ولذلك فهو لم يزد في الجواب على سلامهم الخبيث إلا أن قال لهم وعليكم. أما السيدة عائشة فلم تصبر لمكرهم وخبثهم، وظهر ذلك بشدة في ردها عليهم بما سمعتم من قولها وعليكم، وتنبهت وأجابت بمثل جواب الرسول عليه السلام، ولكنها زادت فقالت ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعجبه جوابها، والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين، أحدهما يتعلق بمبدأ إسلامي، والآخر يتعلق بها بشخصها ونفسها. أما الأول المبدأ الإسلامي فهو قوله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا كانت اليهود قالوا السلام عليكم فنحن نقول عليكم، ولا نجيب في الرد عليهم شدة ونقول كما قالت سيدة عائشة ولعنكم الله وغضب الله عليكم. هذا هو الأمر الأول، وهذا مبدأ معروف في الإسلام أنه لا يجوز الزيادة على الخلد وعلى الأخذ بالثأر، إنما بالمثل فقط. فقال عليه السلام لها مؤدبا: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والشد والفحش الكلام. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال عليه السلام: أولم تسمعي ما قلت؟ يعني كأن الرسول عليه السلام أراد منها أن تكون أتيت مما هي عليه، إنه يقول لها: لقد سمعت مثل ما سمعت، ورددت مثل ما رددت، فكما قلت وعليكم قلت أنا وعليكم، فلماذا الزيادة منك على ما أنا رددت السلام عليه؟ لذلك أمرها بالرفق ونهاها عن العنف. والفهد القوم قول الفاحش من الكلام الذي لا يجوز أن يجري على اللسان. قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم مثل بمثل، يعني الرسول عليه السلام رددت عليهم مثل بمثل. قالوا: السلام عليكم. فقلت: وعليكم. فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. إذا دعا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء جائر ظالم بار، فذلك مما لا يستجاب عند الله عز وجل. على الرسول عليه السلام أما العتب فنعم، إذا دعا الرسول عليه السلام عليهم تجيب دعاؤه عند ربه تبارك وتعالى. فإذا نأخذ من هذا الحديث أمرين اثنين: الأول أن المسلم يجب أن يكون لطيفا، يجب أن يكون سهلا سمحا، ألا يكون شديدا حتى مع الكفار. مع الكفار في الحياة الاجتماعية، يعني حالة كونهم يعيشون ذميين تحت نظام الإسلام، ففي هذه الحالة لا يجوز للمسلم أن يستعمل الحسوة والشدة مع اليهود والنصارى. أما إذا وقع في الواقع وأقيمة الحرب بين المسلمين والكافرين، فهناك يجب على المسلم أن يكون شديدا عليهم. وهذا مما وصف الله عز وجل عباد المؤمنين بقوله: أشداء على الكفار وحماء بينهم. وبعض المسلمين يحرصون ويتوهمون أن هذه الشدة التي ذكرها الله عز وجل في الآية المذكورة أشداء على الكفار وحماء بينهم، يجب أن تكون هذه الشدة بين المسلم والكافر حتى في العلاقات الاجتماعية. على خطأ الكافر إذا عاش تحت راية الإسلام وحكم الإسلام فيجب أن يعامل بكل الآداب الإسلامية التي أذن الله بها. وأنا أقول حينما أقول الآداب الإسلامية التي أذن الله بها، وإلا فلا يجوز التسوية في معاملة المسلم للناس، لا يجوز له التسوية في هذه المعاملة بين المسلم والكافر في كل شيء. مثلا في الوقت الذي نسمع في هذا الحديث هذا التعليم الكريم أن الكافر إذا ألقى سلاما على المسلم ولوى فيه لسانه أن لا نزيد في الشدة عليه فنقول عليكم، لكنه من ناحية أخرى قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم أضطروهم إلى أرض الكفار. فلا يجوز المسلم إذا لقي اليهودية أو النصراني الذمي، نحن الآن ذميين، لا يجوز إذا ما لقيه أن يبادره بالسلام، ونقصد بالسلام السلام الإسلامي الذي هو بنص الحديث الصحيح حيث قال عليه السلام: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأكشوه بينكم. هذا السلام لا يجوز أن يبادر به المسلم الكافر الذمي، وإنما إن كان لابد أن يبتدئه هو يقول كما يقول بعض البعض واحد خير مسلسل. هذا الكلام الذي ليس خاصا بشريعة الإسلام، أما هذا السلام الإسلامي فقد سمعتم قول رسول الله السلام: لا تبدأوا اليهود بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى هذا الطرق. أقول آسفا، الشطر الثاني من هذا الحديث لا يمكن تشريف اليوم، لأن النظام ليس نظاما إسلاميا، ولأنك إذا أردت أن تضطر غير المسلم إلى أضيق الطريق فقد نصبت الخلاف والعداء بينك وبين الحكام، وهذا ما لا قبل للمسلم اليوم مع الأسف الشديد. أما الأمر الأول أي السلام فلا أحد يستطيع أن يتدخل بينك وبين شريعتك المتعلقة بشخصك، فإذا ما بادرته بالسلام لا أحد يقول لنا ولم تبادره بالسلام ولا سيما بهذا السلام الشرعي. أريد أن أقول في هذا الحديث تعليم لنا أن لا نكون شديدين في معاملة أهل الذمة، لكن هذه الشدة يجب أن يحكمها الإسلام. فلا يقال مثلا ما دام هؤلاء أهل الذمة وما دام يجوز أن نحكم إليهم وإلى آخره فإذا نبادئهم بالسلام عليكم، لا، لأن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك. وبالعكس أيضا ما دام الله تعالى في الآية السابقة: أشداء على الكفار وحماء بينهم، إذا معاملة بالشدة، فإذا بايعناهم وقسناهم ذكرنا بهم لا لا، هذا لا يجوز. إن الله عز وجل يحب المحسنين أو المحسنين في معاملتهم بالناس جميعا سواء من كان منهم مسلما أو كافرا. إذا الآية يجب أن نفهمها: أشداء على الكفار يعني كفار الحرب والقبول الحربيين. الفائدة الثانية التي يمكن أن نستفيدها من هذا الحديث، إنما هو أمر هام جدا يتعلق بالمسلمين جميعا سواء من كان منهم ذكرا أو أنثى، ألا وهو تقويم الخلق وتحسينه، وألا يكون المسلم شديدا عنيفا في معاملته لأهل الذمة من الكفار فضلا عن معاملته لإخوانه المسلمين فضلا عن معاملته لأهل القربى والصلة من أهله ومن أقاربه. وصدق الله العظيم يقول: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. تلونا في الدرس الماضي عليكم حديث السيدة عائشة في قصتها مع اليهود الذين سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الملعون وهو قولهم: السلام عليكم. وفيه أن رسول الكلام رد عليهم السلام بمثله، أي قال وعليكم. أما السيدة عائشة فقد جاءوا على ذلك أن لعنتهم وصبت غضب الله عليهم. بقي أن نذكر بحكم شرعي. بعد أن ذكرنا في الدرس الماضي أنه في الوقت الذي لا يجوز التعدي على أهل الذمة بمثل ما فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها، في الوقت نفسه قلنا أنه أيضا لا يجوز التلاين معهم بما فيه مخالفة للشريعة. وذكرنا من ذلك نهي رسول عليه السلام عن مبادئتهم بالصلاة. فإذا كان الأمر هكذا وهكذا فمعنى ذلك أن المسلم في تصرفه مع أهل الذمة يجب أن يسلك معهم في حدود الشرع وليس في حدود المنطق الخاص والعقل الخاص. من هنا نقول إذا سلم علينا رجل من أهل الكتاب هذا السلام الإسلامي فقال لنا السلام عليكم فماذا نقول؟ قد يفهم بعض الناس من هذا الحديث وما في معناه أن رد السلام على الذمي ينبغي أن يكون وعليكم فقط، فهل الأمر كذلك أم المسألة فيها تفصيل؟ إذا نظرنا إلى حديث آخر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن اليهود إذا سلم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقولوا وعليكم. إذا نظرنا إلى هذا الحديث نجده قد تضمن حكما معللا بعلة، ألا وهي إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم، فهذا يبين أن ردنا عليهم الدين هذا اللفظ المختصر وعليكم إنما محله وموضعه حينما يلوي لسانه بالسلام، حينما يقول السلام عليكم فقد تفهم منه السلام الشرعي وقد تفهم منه السلام اليهودي. أما إذا كان سلامه صريحا واضحا بينا جليا كما يفعله بعض النصارى اليوم مثلا الذين خالطوا المسلمين وعاشروهم وتلقفوا منهم سلامهم فيقول لهم السلام عليكم واضحا، فهل نقول عليكم أم نقول كما قالوا وعليكم السلام؟ إذا نظرنا أولا إلى نص القرآن الكريم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل، ونظرنا ثانيا إلى الحديث الذي ذكرته آنفا فإن أحدهم يقول السلام عليكم فقولوا عليكم، نأخذ من الآية ومن هذا الحديث أنه إذا كان السلام الذمي صريحا واضحا بينا رددناه عليه كذلك صريحا واضحا بينا، أما إن كان سلاما ملغوما كما قلنا فحينئذ نختمه وننبهه إلى أننا لسنا مبتلين فنقول له وعليكم. فقد يقول يا أخي ليش في حمد الله أنا أقول لك السلام عليكم أردنا عليك سواء قلت حقيقة السلام عليكم أو قلتها ملغوما. هذا الذي أحببت أن أذكره بمناسبة حديث الدرس المانع. والآن عندنا حديث صحيح السند مروي عن عبد الله، وعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي البدري الجليل، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. هذا الحديث ليس بحاجة إلى شيء من التعليق أو البيان وهو بين بنفسه. ليس المؤمن بالطعام يعني أي صيغة مبالغة، يطعن في الناس بغير حق علما لأن هذه الخصلة من أقبح الخصال وأبحش الأخلاق، التي يذم بها المسلم ويستحق الدخول في النار ولو كان ما تخلق به من هذا الخلق السيء الطعن في الناس أقل من القليل. ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الحديث طويل وذكرناه أكثر من مرة بتمامه، فيه أن الصحابة سألوه أن أحدهم يحب أن ترى عليه ثياب حسنة وآخر نعال حسنة وثالث ثوب يعني كرباج حسن، فسألوه هل هذا من الكبر؟ كان الجواب في كل ذلك: لا لا لا، إن الله جميل يحب الجمال. قالوا: إذا فما الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغبط الناس. بطر الحق هو رد الحق بعد ظهوره، وغمص الناس هو الطعن فيهم غير حق. فمن كان فيه خصلة من خصال هذا الكبر الذي فصله الرسول صلى الله وسلامه عليه لأنه رد الحق بعد ظهوره أو الطعن في المسلم بغير حق، فهو لا يدخل الجنة. لذلك فهذه الخصلة التي برأ منها الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن من أبخش الخصال المذكورة في هذا السياق وهو الطعن. فقال عليه السلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان بغيره، أيضا بدون سبب، وقد فصلنا القول في درس مضى عن اللعن فيما يجوز وفيما لا يجوز. ثم قال: ولا الفاحش ولا البذي. الفاحش والبذي تقريبا بمعنى واحد وهو نزائف اللسان، والفحش في الكلام. يليه حديث آخر وأيضا إسناده صحيح يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. معلوم أن ذا الوجهين هو الذي يأتي هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه، فهو ينافق ويناهم، فهو كما يقال كالماء يتلون بلونه كل إناء، فهو مع هؤلاء على بطلهم وعلى ضلالهم يتظاهر معهم، وهو مع أولئك أيضا على هداهم وصلاحهم، فلا تعرفه هل هو من هؤلاء فعلا أم من أولئك. هذا هو الوجهين، يقول الرسول عليه السلام: لا يليق أن يكون أمينا عند الناس. والأمين هنا بالمعنى الأوسع، لا ينبغي أن يكون أمينا على أخلاق الناس، لا ينبغي أن يكون أمينا على أموال الناس، لا ينبغي أن يكون بالأولى والأحرى أمينا على عقائدهم على فقههم على دينهم، لأنه لا دين له ولا خلاق له، لأنه يقابل كل قوم بما يرضيهم به، وهذا معناه. والمنافق، المنافق هو الذي يأتي المسلم أو المسلمين فيقول: إن معك. فإذا انقلبوا إلى أصحابهم قالوا: إنا كنا مستهزئين، أو كما في القرآن الكريم. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه حين يقول: لا ينبغي، يعني لا يحرم. لا ينبغي معناه لا يحرم، عفوا، لا ينبغي معناه لا يجوز، ومعنى لا يجوز أن يحرم. ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما ينبغي يعني الأولى كما قد يتبادر لذهاب بعض الناس، لا، لا ينبغي يعني يحرم أشد التحريم. فهنا من هذا الباب: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، أي يحرم ولا يجوز. ثم يروي بإسناد صحيح أيضا عن عبد الله، وهو أيضا صاحبنا المتقدم ابن مسعود رضي الله عنه، أقول هذا لأن العباد الذين تدور عليهم كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة كثيرون، وهذا أحدهم عبد الله بن عباس، وعندنا عبد الله بن عمر، وعندنا عبد الله بن عمر بن العاص، وعندنا عبد الله بن عباس، وعندنا عبد الله بن الزبير، وعندنا عبادلة كثيرين غير مشهورين شوية هؤلاء. فينبغي تحديد من هو عبد الله في الإسناد لكي نكون على بينة من نسبة الحديث. فإذا قيل روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن مسعود الحديث السادس ليس المؤمن باللعان والطعام، روى البخاري عن عبد الله، من هو عبد الله؟ قلنا هو ابن مسعود. هنا يقول روى بإسناده عن عبد الله قال الأم أخلاق المؤمن الفاحش، من هو هذا عبد الله؟ كذلك هو عبد الله بن مسعود. قد يأتي قريبا أو بعيدا سنقول هو عبد الله بن عمر أو غيره، وهذا يعرف من علم الجرح والتعديل أي تراجم رجال الحديث. ففي السابق لا بأس من التنبيه في هذا، وإن كان أكثر محاضرات من النساء نبيهن من هذا العلم المتعلق بعلم الحديث. فالحديث السابق روى الحديث عن عبد الله عبد الرحمن بن يزيد وعنه ابنه محمد، لأنه رواه بالسند عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن أبيه، يعني عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله. الذي يروي عن عبد الله بن مسعود هو عبد الرحمن بن يزيد هذا الكوفي، هذا مشهور بالرواية عن عبد الله بن مسعود، وليس كذلك مشهورا بالرواية عن غيره من العبادلة. أما في حديثنا في الآن يروي عنه أبو الأحوص عن عبد الله، كذلك أبو الأحوص هو الكوفي يكثر الرواية عن عبد الله بن مسعود. بهذه الخرائط نكتشف هوية الصحابي الذي روي الحديث من طريقه. فإذا عبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إلا أن هذا الحديث هو ليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول ابن مسعود نفسه. ماذا قال؟ ألأم أخلاق المؤمن الفحش، أسوأ أخلاق يتخلق بها المؤمن هو الفحش الكلام. يقال هذا النوع من الحديث في اصطلاع المحدثين حديث موقوف، ويقابله حديث مرفوع. إذا رأينا في كتاب ما هذا حديث مرفوع فذلك اختصار لقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى العكس من ذلك إذا رأينا في كتاب ما حديث موقوف فذلك اختصار قال فلان الصحابي الجليل. كذلك إذا قال روي مرفوعا اختصار عن رسول الله، كذلك إذا قال روي موقوفا اختصار عن قول بعض الصحابة، وهكذا. الحديث الأخير في هذا الباب حديث ضعيف، قال المؤلف رحمه الله باب اللعان. ثم روى بإسناده الصحيح عن أبي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. في هذا الحديث الصحيح بيان أن الذين يكثرون اللعن، اللعانين هم الذين يكثرون اللعن، هم الذين جعلوا لعن الناس وغير الناس كالبهائم والجمادات ونحو ذلك، فهم يحرمون يوم القيامة أن يكونوا شهداء على الناس بما عملوا، وأن يكونوا شفعاء أيضا لأحبابهم وأصدقائهم. في هذا الحديث إشارة إلى فوائد كثيرة. أولا أن صيغة العالم صيغة مفهوم مبالغة، ففي ذلك إشارة إلى أن الإنسان أحيانا قد يلعن شيئا وهو غير مستحق للعنه، وقد يكون من الصديقين والشهداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى في هذا الحديث عن اللعانين وهم الذين يبالغون يشكرون من اللعن أن يكونوا شهداء وشفعاء. فوصول هذه الصورة أنه لا ينافي أن يكون المسلم مسلما مؤمنا كامل الإيمان وصديقا وشهيدا، لا ينافي ذلك أن يقع منه بعض الأفواج من اللعن أحيانا. فالمبالغة في اللعن هي التي ذكر رسول عليه السلام أن الذين يتصفون بهذه المبالغة لا يليق بهم أن يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ومن تلك الفوائد إثبات الشفاعة في هذا الحديث لغير الرسل والأنبياء، وهذه طبعا منقبة يشارك فيها هؤلاء المؤمنون الصادقون الذين من صفاتهم أنهم لا يكثرون العن، هم يشاركون الأنبياء في الشفاعة للناس يوم القيامة، وهذه منقبة عظيمة كما هو ظاهر واضح. ومن ذلك أيضا أننا إذا لاحظنا صورة المفاعلة المبالغة العانين، فذلك قلنا أنه لا ينافي أن يصدر من أحدهم اللعن أحيانا بغير حق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكثر الناس قد كان يصدر منه أحيانا شيء من ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى لكي يجزل ويتم له عليه نعمته وأجره وثوابه قد ألهمه أن يدعو ربه فيقول: اللهم أيما رجل صبرته أو لعنته وهو غير أهل ذلك فاجعل ذلك رحمة له وأجره. هذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تغلب عليه صفة البشرية أحيانا فيصدر منه ما لا يليق بمقام النبوة والرسالة، ولذلك دعا ربه عز وجل أن يجعل ما قد يصدر منه من وضع اللعنة في غير محلها خطأ أو غضبا أن يقلب ذلك على من توجهت منه إليه اللعنة رحمة له وزكاة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع له شيء من ذلك، فالصديقون الذين مرتبتهم دون شك دون مرتبة النبوة والرسالة أحق أن يقع منهم شيء من ذلك، ولكن لا يليق بهم أن يكثروا من ذلك، فلأمر ما جاءت الصيغة بالمبالغة إن اللعانون لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. وفي الحديث الثاني تأكيد هذه العبارة بصيغة أخرى كما قال بعد أن روى بإسناده الصحيح أيضا عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. أيضا هنا خص بالذكر الصديق وذكر أنه لا يجوز له أن يكون لعانا يعني مكثرا للعن. والمقصود هنا بالصديق أهم من أن يكون المقصود به هو أبو بكر رضي الله عنه الذي عرف بهذا اللقب، وذلك حينما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإلى السماوات العلى، ثم حدث الناس بذلك فكذبه كثيرون، وجاء بعضهم يريد أن يوقع بين رسول صلى الله عليه وسلم وبين صاحبه في الغار ليثيره عليه ليقول له لقد حدث بكذا وكذا، حدث بأنه أسري به في ليلة واحدة إلى السماوات العلى، فقال إن كان حدث بذلك فهو حسن. فمن يومئذ سمي أبو بكر الصديق صديقا رضي الله عنه. فقول عليه السلام في هذا الحديث لا ينبغي للصديق، هو عام ان يكون المقصود به ابو بكر، وان كان اول ما يدخل في ذلك ابو بكر نفسه لحديث ياتي، لان مثل هذا الحديث وجهه الرسول عليه الصلاه والسلام لابو بكر بنفسه كما سياتي قريبا. إذن فهذا الحديث يؤكد الحديث الذي قبله من حيث أنه لا يجوز لمن كان في مقام الصديقية أن يغلب عليه استعمال لفظ اللعن، لعن الناس أو الدواب أو الوارد. ولا شك ولا ريب أن المقصود بهذا التنزيل للصديقين أن يكون العامين إنما ذلك إذا كانت اللعنة في غير حقه، أما إذا لعن الرجل من يستحق اللعن لا سيما إذا كان هو في ذلك متبعا للنفس في الشرع فحين ذلك لا يدخل في هذا النحو. المقصود بتوجيه الصدقين من أن يكونوا لآمين أي بغير حق كالغيبة والنميمة ونحن ذلك، أما إذا كان ذلك في سبيل الإصلاح أو التحذير أو بيان الذين يستحقون اللعنة عند الله عز وجل فكل ذلك لا يدخل في هذا الباب. مثلا نضرب مثلا واقعيا، جاء في الحديث الصحيح رجال من الناس لم أرهم بعد رجال بأيديهم سياط يضربون بها الناس، كأزناب البقر بأيديهم سياط كأزناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كأسياط ماريات مائلات مميلات وأعيثهن فأسنمة البخت المائلة إلا عنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. وجاء في حديث آخر صحيح وإن ريحها لتوجد من مسيرة مئة عام. فهنا يقول الرسول صلى الله وسلامه عليه هذه النسوة المتبرجة الكاسية العارية إذا رأيتموهن العنوهن فإنهن ملعونات، فمن فعل ذلك لا يكون قد خالف هذا الحديث، لأن المقصود من الحديث هو إثار اللعن بغير الحق. فبيدخل هذا على بالي. لذلك أتبع أبو خلف رحمه الله الحديثين السابقين بالأثر الآتي، أي بالحديث الموقوف الذي رواه أيضا بإسناده الصحيح عن حذيفة قال ما تلاعن قوم قط إلا حط عليهم اللعنة، ما تلاعن أي تسابق بعضهم ببعض باللعن بغير حق ما استحق من ذلك لعنة الله تبارك وتعالى. هذا يؤكد أن الذي يتنزه منه الصديقون والشهداء هو اللعن بغير حق. ثم يعقد المصنف رحمه الله بابا يبين فيه ما الذي يفعله الصديق حينما تزيغ به لسانه فيلعن من ليس اهلا باللعن. فيروي المصنف في هذا الباب: باب من لعن عبده فعاكفه. يروي باسناد صحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر لعن بعض رفيقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر اللعانون والصديقون. أكبر الرواية عند المصنف وهي عند غيره كان يقي في شعر الإيمان بلفظ أوضح وأنهر، قال: ألعانون وصدقون، يعني هما أمران لا يجتمعان، أنت صديق وأنت أيضا تلعن، كلا ورب الكعبة، أمران لا يجتمعان مرتين أو ثلاثة، أي كرر أو جملة عليه الصلاة والسلام: ألعانون وصدقون، ألعانون وصدقون، ألعانون وصدقون، كلا ورب الكعبة. فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ فهذا مما يدل على قوة إيمانه وصحة صديقيته. فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رفيقه كفارة للعن لرفيق من أصدقائه لأي حق. وبعد ذلك أكمل أبو بكر رضي الله عنه مساره في توبته، حيث جاء في آخر هذا الحديث: ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود. فهو لم يكن بينه وبين ربه فقط لأن أعتق بعض رفيقه، بل هو أيضا بعد أن فعل ذلك سارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا له ندمه على ما فعل وعزمه على أن لا يعود. ممكن تكون فاضي ما عندك فاضي انا ما فاضي انا ما اقول انا حد اختبار بالصغيرة على ان يستمع من السؤال، لان الرسول عليه السلام يقول في بعض احاديثه: الا سألوا حين جعلوا فانما شفاوا عليه السؤال. يا بنتي، لعن الشيطان من حيث استحقاقه يجوز لأنه هو ملعون وقريب، ولكن جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان إذا لعب الإنسان أو ورثه في ورطة وأغلبه فدفع كل الشيطان الإنسان على الشيطان ويلعنه، يصير الشيطان يشوف حاله بقول: أنا هلي أنا فعلت. فحتى المسلم ما يفتح الطريق لفرح الشيطان لإبراره من الإنسان، ما ينبغي أن يلعن الشيطان، وإنما يستعين بالله عز وجل من شر الشيطان الرجيم. يعني هو بيتحقق لعنه، هو ملعون من يوم الله عز وجل امره بان يسجد لادم فاستكبر وقال: اسجد لمن خلقت طينا. من يوم قال له تعالى: فان عليك لعنتي الى يوم الدين. فهو ملعون فعلا. لكن ما دام الله لعنه انتهت وقته. فنحن اذا قلنا لعنه الله على الشيطان ما بكون فيه العكس، ادخلنا الفرع والسرور على رب الشيطان واتقناه بواقعنا انه نحن صعبا عم نتاثر منه. فالرسول عليه الصلاه والسلام ادبنا واحسن تاديبنا وعلمنا واحسن تاديبنا، وقال اللي وقع احدكم في شيء من ذلك فلا يلعنه فانه يكون امر بفعل، وانما بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عرفت يا رب؟ درسنا اليوم في الباب 43 بعد المئة، وهو باب لعن الكافر. أما الباب السابق ففيه حديث ضعيف ولذلك تجاوزناه. أما هذا الباب فأورد فيه حديثا واحدا صحيحا بإسناده عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادعو الله عن المشركين، قال اني لم ابعث لعانا ولكن بعثت رحمه. ترجم المخلص رحمه الله لهذا الحديث بترجمه ليس فيها بيان حكم لعن الكافر، لانه قال باب لعن الكافر لم يقل باب جواز لعن الكافر او باب عدم جواز لعن الكافر، وذلك لان المساله اولا مختلف فيها، وثانيا لان الاصل كما سبق في درس النبى ان المسلم ينبغي ان لا يعود لسانه ان يلعن غيره حتى ولو كان تكليفا رهيبا. وفي ظني ان هذا الحديث كان من اثار تاديب النبي تاديب رب العالمين لنبيه الكريم، فقد جاء في الصحيحين من حديث انس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ارسل مره سريه فيها نخبة من أكابر الصحابة، فلما أتوا قبيلة من القبائل أمنوهم ثم غدروا بهم فقتلوا منهم 70 صحابيا من أكابر أصحاب الرسول عليه السلام ومن قرائهم وحفاظ القرآن الكريم. فلما بلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا حتى قال انس بن مالك: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء، اي حزن على شيء ويلجه على اولئك الصحابه. ولقد كان حزن النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الصحابة في سببين اثنين. السبب الأول أنهم كانوا كما ذكرنا من عباد الصحابة ومن قرائهم، والسبب الثاني أنهم قتلوا غدرا لم يقتلوا وهم يلعقون وجه العدو وجه الوجه، وإنما غدر بهم أولئك الكفار. ولذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم وحزن عليه حزنا شديدا، فكان يدعو عليه ويلعنه في كل صلاة من الصلاة الخمس، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ظهرت الآية عن ذهني، وإنما أن هؤلاء الذين تدعو عليهم ليس عليك هداهم ولكن الله عز وجل قد يهديهم، هذا معنى الآية والعادية القرى فيما بعد. ثم اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ترك على أولئك الأقوام شهرا كاملا وأنزل عليه تلك الآية وإذا بالقوم يرجعون مسلمين، فظهر السر في نزول الآية على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يريد منه صلى الله عليه وسلم عليه أن يظل يدعو عليهم ويلعنهم، فكانت النتيجة أن أولئك الأقوام الذين كان الرسول عليه السلام يلعنهم عادوا مسلمين. وهنا السر يثمن في أنه لا يجوز أو لا يستحب على الأقل أن يلعن المسلم كافرا بعينه، احتمال أن يعود مسلما واحتمال آخر أن يصير إسلامه خيرا من المسلم الذي ورث إسلامه مع أبائه وأجداده. فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث كان من بعد ما أنزل الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك الأجر حيث نهاه أن يظل وأن يستمر في لعن أولئك الكفار، فحينما طلب منه عليه السلام أن يلعن الكفار كان يوابه في هذا الحديث لم أبعث لعانا وإنما أبعث رحمة. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يريد أن يقرن القول مع العمل والعمل مع القول، فكما أن دعوته صلى الله عليه وسلم رحمة كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي لدعوته لشريعته، كذلك هو يريد أن يكون رحيما مع الناس حتى في لفظه، فهو لا يلعن حتى المشركين الذين يعادون الله والرسول، لا يلعنهم لأنه أولا اللعن ليس فيه كبير فائدة، وثانيا بما ذكرناه سابقا أنه من المحتمل أن يعود هؤلاء الكفار مسلمين، وكلنا يعلم أن كل الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا كانوا مشركين، ومنهم من عاداه عليه الصلاة والسلام أشد العداء فهو المخطاب مثلا، مع ذلك فقد صار في بعض من أكبر الناس وأقوام إماما بعد البشر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلو أن الرسول عليه السلام توجه وجعل ديدنه لعن الكفار ولعن المشركين الذين كانوا يعادونه لظهر التناقض في النهاية، هؤلاء الذين يلعنهم وإذا بهم يصبحون مسلمين ومؤمنين، فاتصدق حسن أدب الرسول عليه السلام مع الناس ألا يستعمل لفظة اللعن حتى مع الذين يقولون اللعن من الكفار، وهنا نقول كما قال رب العالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ذلك لأنه إذا كان الرسول عليه السلام يشرعون في هذا الحديث أن لا نلعن الكفار المشركين فأولى وأولى أن لا نلعن المسلم ولو كان عاقرا، وهذا كما نقول فيما مضى من الدرس معناه وضع قاعدة وأدب للمسلم من رجل ويمشي عليه، لكن أحيانا كما ذكرنا قد يغضب الإنسان وتفلت من لسانه كلمة مثل اللعن وما ذلك، هذا ليس أحد يؤثر منه، ولكن الرجل الكامل كما قال عليه السلام في حق قومه عليه السلام وأكثر السيئة الحسنة تختمها، وخالف الجنة بخلق الحسن، فإذا ما وقع أحد من الناس في مثل هذه الحصة في أن يلعن من لا يستحق اللعن كما سمعتم في الدرس الماضي من قصه ابي الصديق رضي الله عنه حيث لعب الغلام عبدا له فقال بنسيبه ذلك ان اعتق رقيق له او بعد رقيق دينه. فاذا يجب ان نعود انفسنا الا نتكلم الا بخير كما قال عليه السلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او يصمت. الباب الذي يليه هو باب المنام. هو فيه بالتالي الصحيح عن همام: كنا مع حذيفة فقيل له ان رجلا يرفع الحديث الى عثمان، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة التاج. كنا مع حذيفة، حذيفة بن يمان رجل من مشاهير أصحاب الرسول عليه السلام، وكان له خصوصية منه لم يشاركه فيها أحد غيره، ذلك أنه كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه كان عنده أسماء المنافقين الذين لا يعلمهم أحد من البشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حذيفة كان صاحب سر الرسول عليه السلام، فكان يعلم أسماء هؤلاء المنافقين، ولذلك كان عمر مع فضله ومع أنه كما قال عليه الصلاة والسلام فيه: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، مع هذا كان عمر يأتي إلى حذيفة فيناشده ويسأله: هل أنا مذكور في أسماء أولئك المنافقين؟ فيبشره بأنه لا. هذا حذيفة قيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، هذه الجملة جملة عربية ولكن طرأ عليها اصطلاح في علم الحديث، فهي من جهة العربية يدفع الحديث إلى عثمان معناه يلم، والنميمة أظن لا أحد يجهل معناها، لكن القتات المذكور في الحديث يفسر بتفسير أدق شيء من النمام. نقول يدفع الحديث يعني يلم، وما معنى يلم؟ هو يسمع الحديث بين الناس يكون جالسا فيسمع الواحد يسب آخر أو يطعن فيه بحق أو بباطل، فما يكون من هذا المنبران إلا أن ينقل هذا الكلام إلى الذي طعن فيه لقصد الإيقاع بين الطاعن وبين المطعون فيه. هذا الرجل كان يرفع الحديث إلى عثمان، بمعنى كان يجلس مع الناس فيسمع ماذا يتحدث الناس عن عثمان. لعل الكثيرات منكم يعلم انه في زمن عثمان كانت فتن كثيره وكثيره جدا، وكان عاقب ذلك مع الاسف الشديد ان صار طائفه من الناس عليه وقتلوه في بيته وهو يسلم كتاب الله. فلا شك ان كل فتنه انما تعظم تكون المقدمات تقدمتها قبل ذلك، كما يقال هنا مهرب النار إلا من مستظهر الشرك. ففي هذا الجو في زمن عثمان بن عفان كان هناك رجل يجري في مجلس فيسمع كان شعر يتكلم ضد عثمان فيسارق ويقول: يا عثمان فلان قال فيك كذا وكذا، يريد أن يغري عثمان بهذا الإنسان الذي تكلم فيه. هذه هي النميمة. لما قيل لحذيفة بن اليمان أن هناك رجل يرفع الحديث يعني ينقل الحديث إلى عثمان على طريق الإفساد والنميمة، هذا هو المعنى اللغوي، لكن المعنى الاصطلاحي يرفع الحديث خصال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه في فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. يرفع الحديث يعني ينمه، يرفع الحديث يعني ينسبه للرسول عليه السلام. إذا جاءت مثل هذه العبارة يرفع الحديث ما في سياق السباق في كون لأنه يكتب المتكلم المريمة، فمعنى يرفع الحديث أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما هو واضح جدا أن المقصود من قوله يرفع الحديث إلى عثمان أي ينقل الكلام الذي سمعه من الساعد في عثمان إلى عثمان بقصد إغراء عثمان عليه وإفصال بينهما. فكان جواب حذيفة أن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتار. من المشهور تفسير القتار في النمر، وهذا معناه لا يدخل الجنة نمر، ولكن بعض العلماء ذكر تفصيلا للنمر وحمل على وجه من وجوه ذات التفصيل هذا اللفظ القتار. إذا كان الرجل يجلس في المجلس بين الناس علنا فيسمع فلان شو عنده فلان ثم ينقل فهذا هو النمار. أما الذي لا يجلس مع الناس فإنما يتنفس في وراء حجب، الناس يعرفون أن الناس مثل جاسوس يعني، لا يكون أن الناس إنسان يتجسس عليهم فيسمع كلمة فيها طعن في شخص فسرعان ما ينقلها إلى ذات الشخص المطلوب فيه بخص الإفساد أيضا. هذا معنى القتال. فإذا القتال نمام ولكن ليس كل نمام قتال، يعني نهي عن الأصول في عموم وخصوص كذلك في اللغة. كل قتال نمام لكن ليس كل نمام قتال. ليه؟ لأنه النمام اللي بشرف الحديث وراجله وينقل الحديث أيضا إلى المكان فيه ويفتج الإفساد، فالتقى في هذه النقطة معه النمام الذي يكون في المجلس وينقل الكلام بقصد الإفساد. لكن فرق بين الخفاش وبين النمام، النمام يكون جالسا لا يتجسس، أما الخفاش فيتجسس وينقل الكلام. ونستطيع أن نلخص أن القتال يجمع بين مصيبتين أو بين اسمين، اسم التجسس وقد قال تعالى ولا تجسسوا وجاء في ذلك حديث كثيرة، ثم زيادة على ذلك ينقل الكلام الذي سمعه من بعض الجالسين في المجلس إلى المبعوثين لخفض الإفساد بينهما. هذا معنى القتال. فكل قتات نمام وليس كل نمام قتات. كيف يصير؟ كل إنسان حيوان لكن ليس كل حيوان إنسان، هذا معروف في اللغة في الاصطلاح. كل إنسان حيوان لأن الحيوان اسم جنس يدخل فيه الإنسان الناطق والحيوان الصامت، فيتميز فيها الإنسان من الحيوان. فإذا قلت الإنسان حيوان صدق، لكن لا تستطيع أن تقول كل حيوان إنسان. كذلك إذا قلت القتات نمام صحيح لأنه ينقل كلام القتات، لكن نمام ليس قتاتا لأن طبيعة القتات أن ينقل كلام من وراء حجب. أخيرا بقي في الحديث نصف هامية لكن أظن أنه يكفي الإشارة إليها بكثرة ما مر معنا التعليق على مثلها. لا يدخل الجنة قتال، هل معنى هذا أن القتال أو النمام أو الدجون أو أي إنسان قيل فيه في الأحاديث لا يدخل الجنة، هل معنى ذلك أن النميمة صاحبها كافر حرام عليه في مجرم هكذا يبدو من الحديث لا يكون جنة خطأ. ولكن يجب أن لا نفهم الحديث لوحده وإنما مضموما إليه كل النصوص من الكتاب والسنة التي تساعدنا على فهم الحديث فهما صحيحا. لو نحن فهمنا الحديث على ظاهره لا يدخل الجنة قطات يعني فرضت عن الجنة مثل كافر في الذين تعارض هذا الفهم مع نصوص من الكتاب والسنة من أشهرها واحد من الوحد أو الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكيف يقال ما يكفر جل خساب وربنا يقول يغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لهذه الآية ورسول كثيرة كما أشرت إليها فسر العلماء مثل هذا النص بعدة تفاسير. أولا لا يدخل الجنة حتى أي لا يدخل الجنة مطلقا من يستحل النميمة هذه يستحلها بقلبه لأن الاستحلال بالمعصية بالقلب هو كفر وردة وحينئذ يدخل الحديث على ظاهره لا يدخل الجنة مطلقا لأنه باستحلال لهذه المعصية استحلالا قلبيا صار كافرا فإن لم يقع له هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لا يدخل الجنة مع الصالحين الأولين يعني لا يدخل الجنة بدون حساب بدون عذاب ومفهوم هذا حينئذ أنه يدخل الجنة ولكن بعد زمن. وأخيرا الوجه الثالث لا يدخل الجنة إلا بعد أن يأخذ نصيبه من العذاب لقاء معصيته سواء كان نميمة أو كان رجلا أو كان بياسة أو كان أي شيء مما جاء فيه إدمار النص لا يدخل الجنة بالجنة يأخذ الله حبيب. فمن قيل فيه مثل القول آخر وجه صار في تأويل الحديثين لا يدخل الجنة إلا بعد أن يأخذ نصيبه من العذاب إلا أن يغفر الله له للآية السابقة. أما بعد فقد روى المؤلف رحمه الله بإسناد حسن أو صحيح غريب عن أسماء بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم باختياركم؟ قالوا بلى. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا ولا. قال المشاؤون من النميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العنت. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لبعض الصبائن في كلمات قليلة وهو كما وصلنا حديث صحيح لغيره ومعنى هذا سؤال المصطلح أنه هذا السند الذي في هذا الكتاب هو العيب. وقلت أمر برواية شهر بن حوشب فهو الراوي لهذا الحديث عن أسماء بنت يزيد لأن شهر هذا ليس متهما في صدقه وإنما هو متكلم في حضره. فإذا ما جاء ما يشهد له تقوى بإسمه. لذلك